اطمن قلبي وفي ابن الاصل متربي للموت بد ما بذلك اطمن قلبي وفي ابن الاصل متربي حضر جنابك للابد تبقى مقيم بداخلك إيه حتى ما أشتاق لك من حبك وخوفك علي كل يوم أحمد ربي إيه حتى ما أشتاق لك من حبك وخوفك علي كل يوم أحمد ربي بقلبي ما احب روحي بقدك للموت ابد ما بدلك اطمن قلبي وفي ابن الاصل متربي